دثريني وارحليني لم لي بشعثا مذا اعجني من حزني الملتاع ألوان العذا دثريني وارحليني لم لي بشعثا احضنيني وارحلي كالأمس يخبو في ارتيا أنت ذكرى أنت طيف عابر يحكي سرى احضنيني وارحلي كالأمس يخبو في ارتيا أنت ذكرى كلما ناديت أمي داعبت جفني الدموع داهمتني في الدجا والشوق يجتاح الضلوع كلما ناديت أمي داعبت جفني الدموع داهمتني في الدجا والشوق يجتاح الضلوع فتندى القلب يستجدي من الشمس السطوع لكن الشمس تناءت غادرت دون الرجوع غادرت دون الرجوع فمضيت الدرب وحدي حائرا بين الجموع وسؤال يحتويني أي حزن حاكني نسجا وريفا باغترام أي سعد أرتجي والموج يقصيه اضطراب أي سعد أرتجي والموج يقصيه اضطراب تخنق الأنفاس في جوفي بسؤل لا يجاب تخنق الأنفاس في جوفي بسؤل لا يجاب أي سعد وجه أمي غائب تحت التراب أي سعد وجه أمي غائب تحت طفل يا عيونا اليتم قاد مل الأيام مل الأيام مل الأيام دون حضن يحتوي رعشاته دون انتحاب رعشاته دون انتحاب يا قلوبا شفها فقدوا حبيب ووصاب فلتعيدوا لليتامى فرحا ولا وغاب يا قلوبا شفها فقدوا حبيب ووصاب فلتعيدوا لليتامى فرحا ولا وغاب.